الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله والرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلينا معه بفضلك يا رب العالمين. أما بعد، هو كل رمضان النغة تغض رجال ديس رمضان تقتمس يبين تقتمس تتياك سيمانا كتاقل ها الحزن ها الجمعان ها مجاني يوسف رمضان يوسف رمضان ها قيعدو ها قنس قبالي رمضان صار سبج السوق يا عمار اقل ليسي من التجارة ويارحن يا باح ونقصان يقصر ويدعي ويدعي عمار والسن سوى تعتب تسعة دين سوى تعتب لأنه يخسر زلاف فيه جلس المين يخسر الوارد وجاء ونيك دين خيا ونيك دين خيا يزود بيحبس إلى رب العالمين يجي الصدقان يجار رب العالمين يعني يدري الدين يدري الدين سكوشينز سمين غاسمار ويدري الدين لتسعد شهرنا رمضان لذلك الدين يدرس وس تأخذ أكثر زي ما يكبر مرة فقد يفرج عن صلى الله لأن الله تبارك وتعالى قال رمضان الصوم لي وأنا أجزي أو أمس إلى بمين ديز قال أنا مكوش شيخ من الأول سنين شحال سبع إذا جاء دوبلي زي عشرة من يعلى 700 دوبلي أضعاف مضاعفة ياك ولكن رمضان لا خلاص نصف راسي دار من يجيب كل ملائكة لغي خلي تاريخ ورين كل شيء كل جنس يسم النسب يا يسم المالي سجعن مين أرشيب وسجعن فضل تبارك وتعالى أقش والزرين والبنين أقش من يجيب يا رمضة الله الله يا رب ترين جيب آمين يا رحم الله. أما أولي في المجنونين وأجدير يا رمضة وايتو السعد رمضان هنا وصل مغريت ميغي جا بيور عن الشهر رمضان ميغي جا المعاصي التبقرانين ان شاء الله وصل واحد هنا بدون النظر وإن إلى أفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هذا ما لا يقصد من الماء وخوايك جا في رمضان شي خالص مقابوك على ياسر مش كذا الله جيت المغنية ما نعوذ بالله إلا ما يبعث أمتين وقصت بذن دي بسيح خلي يقول لك بسيح عن نقض العرب فاك الحبا أم يا يزنا مقارين وأنت تقول جاجر لنا ما يبين وأنت تقول قلت يا واد جاري وأنت نفس النغي متاقلة قارب قارب ضد مكي جمع وأقغاب الموت غاد شو معتوا غاد شو مع يمسي الله يا لبان شو مع قد يبدو لي أنت بسيح عن ضعيفة يا لطيف يا لطيف ما تسمني على وزار يا حمام ما تسمني على البيت يا حمام ما تسمني على الخريف يا حمام غار كوش وها غار حمود كوش بس يوم فلق الانسلاب دين عمالة مش هذا بس شنش حيو الزن حمود دراني كرسمو حيو زمهاري رسقا عبدي لغينا زمهاري قابل السمو صدق وزيق سر أنا أعوذ بالله وليان داني بعض الله يكين شاري يكين كنص العدم بصير عاو ني رواي تقول قبل ما نسي شفيشة يزعب المعاصي السن السن يكون سيرة قد المعصية يزعب قاسي تسي غيره يعني ليس علي جوده ماذا بيه ماذا بيه اللي دوب الله تبارك وتعالى لسي غيس رح زمدي الجن يا رمضان ما تبغى تنزم شوي تبغى تعبد شوي وسي غيمني على الاخر والله من هم روى واي يعني ولا ما غير غيرهم يقدر ظلمي وخي حدوا رمضان ويقدمون ظلمي ما أظلم كونتين وا أرندن كونتين وا قمر قوان أرندن ستة من شوال نبدا نبي صلى الله عليه وسلم إن أنا من صام رمضان فأتبعه بستة من شوال كان أنا كمن صام الدهر وني غير ضمن أرندن رسي أدب ستية من شوال أحمي زمعان ما غاش إن رمضان يتويد عشر يتويد شهر الحسنة مش حد تاوي تاوي عشرة إذا لو مين زوم شهر رمضان مش حد الغيب شتي دار عشرة شهر أخ مين زوم عشرة شهر مش حد كم يعاد شهرية يوم ستيان تاوي ستين يوم شهرية يعني صدق رسول الله ونغيزون من ستة لشوال سواء متتابعة متفرقة لغمزوة قلية لشوال يفسدين لشهار فقط هيا قعدنا لما تسكسين فلان ولا فلان لما لم يظلم مجنى يوم يدخل ايام تاقل الى اخرها لا تظلم ستين او ان ستين لشوال بعد الخميس من الاثنين الاثنين الخميس رمزة او ان الاثنين الخميس بعد ثلاث ايام لشهار كل شهر شهر زيري وعند شهر يناير وفبراير لا شهر زيري ثلاث ايام اقول مزوار اقول نجاة غير وصل مش بدير مو يبغى للدنيا ظلم ترتيب يا سلام انا لا تسكسل حد الناس هاي مغسل يا والدي ظلم من العالم للحجه للعلم قرا عرفه لعشان يمن يقبل العلم قرا ما اصبح يصوم أنا المعارضة مش لا يظلم أنا شعبة يعني المهم أن رمضان هو يتنقض يعني وقطع بوي على أكسنا وكبارا ثم رمضان يجينا لا يظلم لا أبدا ولا بد يظلم إيه أو أنا يظلم تغلق زدس جير تزدغل مسجد زدس جير خمس القيم تراوح القيم نوع يقلطي وكغاري على رمضان يجينا أسمح به القيام للذات به ما غير لأن سلام في العالمين كل ذنبي والله أبنى هنا والتنب كل ذنبي في كل غوشنا الدنيا أو روحية رسول الله إن الله كل ذنبي في كل غوشنا الدنيا غاوني تياخني بوستر دير فاقتر ليش حالة ست ساعات عشرة أحسب ستة وستة أربعة تنوي دي اللي دي بس لا في غوش من الدنيا يترى غيود ويخسنا خستوبة ويخسنا لس سبحة ويخسنا فارزقة ونخسن شرحة والله لا يمه شقيقة قيقة ومبارح ولكن الله تبارك وتعالى إنه من المتراسل قيام ويتك ويخط جنبين وديه كل ذنب نغم شيء يقود غارج من الدنيا يترغى ما يتسير ولأن القيام نيوة يتنقضي من أن أخمي غيتو أن يسمع الحال يمكن ساعة ذلك أن يتص زيكوة فقط يخصن زيكوة ما لبنى أن زيكوة يزمى ذلك وعاقص ذلك وخاك كايش منها ويدعيوي الشغل أخدام السوالة يتحدث جد دوام يا قسم أواني والسن أواني القيام أواني القيام راه توات كثير رمضان أثني سجينة بإذن الله رب العالمين يضمن في مورا خيار الطاس يسجين جارا يبرد من الطاس يبرد من خيار يكفن كان يشتمني إسنا مش حال الخلاص إسنا مش حال الغيب مش الخلاص فالزاد بها الزادرته خمسة صلوات مش حالة اللي تشتد خمسين نغلى ونزود من الصباح أقمي الزوج زي عشرة الصباح دي وقت نسمش الدعاء عشرة العصا عشرة رمقة عشرة رعشة عشرة طوطات خمسين صلاة تخزي يقرأ خلاصية يجي يشترى الصباح يشترى الدعاء يشترى العصا يشترى رمقة ويشترى رعشة مين باش الوقت ديسكو با باش الوقت نستير البركة الصلاة الصلاة اللي أضمرها في دورة أكون وقت النق يتيني مبارك إذن سبحان مرة اسمحنا وغير الدنوب جاء الصلاة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون يعني السحرق ميخ من ومس الدنوب كمي أضرح من الصلاة غاش كتبت القبل السلام بيه شن الذنوب وطن سودير شو وطن الركوع شو وطن السجود شو وطن القراءة شو وطن الدعاء وجا خزانيتنا ما تسمح بالذنوب من جهة تشد قلتها كي عوام اشبوع ما تغرب ما تزود الصلاة ذي الوقت لتو احسد وطن الذنوب من جهة يقول لا ثم العهد راس الارض ومن خالد العهد Neredeyse mesela bir nesin? Kudu ve gullu. İnnesin zedga cehenneme. Bir vakitin. Hatta atsa. Lâkı tarihin sevur. İni mi sevur? Yani zâb vakti. İknesin nesi? İknesin ki? İknesin kendine üzle. Min vakitin. Seni tuhatsatçı. Tuhatsatçı. Nişzut. يقبل تسيرتي وقت يقبل مش بزوجته قال وزع هذا أكيد للحجة ما لك سن ما لا ما لا سجدت قال أكل عاهد راسي لا ما لا وقت جديد ولا وقت العاهد ما لا يكسر شيء ما شيء أحد ما لا يكسر شيء عد ما شيء عد ولهذا الصلاة يمت على الفرائض خمسة أو أنس 12 من ركعة نعشنا ركعات شحال اصبح نايم ابدا الى 16 قبل الفريضه ابدا نايم الظهر اصابع قبل اثنين نوانس هي ست الظهر اربعه قبل الصلاه اثنين نوانس صلاه الظهر هي ستة الى اثنين الصبح ثمانيه المغرب اثنين نوانس نواني المغرب اثنين شحال لوكا؟ 8-10 العشاء السنين هي 12 دينار والبنش اللوكيقة والله الرسول الله دينار قول حسن تغاي داوما تلا ربي بنا يسرق صالي الجنة كلنا آمني قتل ما كي كيشغلني غير رضا على الله فقط شنا هذا 12 نيوة وسعد مصبح من واضح بالبجاء وسعد مصبح أنا دي المسجد والسمانة وكاملة ما لو عبدي دي المسجد ما لنغلي سو غيمي سو بدي السيقات قبلان بلاد قبلان وخصغلوا من أولاد رضو ولكن ما زم ما غادي نغلو لأن الرضو لا صلاة طبيلة بدون طهور نعم ولابد من الماء للسوجة من زي غادي دي الشغرة سو سوجة لرد جلس الحساس أما ما لو يقول قالي دي الدواء قوات يغلوضو أمو يمكن أن يوقع جمهور هذا يمكن ولكن بدر بدر لا يجوز هذا ابن آدم سلاح نسمع معنا ضروض هو عند ابن عبد الحليم أنا نوابي نغلط لغيام الصدق حل النوابي الإنسان في وقت النابلة يلا أول النابلة نغلط أنا غل ويتر صلاة الويتر لا يزكيش تلمني عندها الحيضة ولكن تحت الوتر يشتم 3-5-7-9 صلاة الوتر والنية يسمح عند صلاة الوتر يكفر الله يحمد الفاسق وعنده الشهر أول الصلاة أخذنا من شخص إلى ربي قد تهيت تسوى لك إلى ربي فأول ما يتزيدين ويسيوى لك إلى ربي يطلع تسوى وقال مين من يدين وماذا جاي ومين يخسي عنا من هو يسير ويسير يسير لك سيدا ربي عنا نيشا ولهذا نبش عاش بقال الله ليش محجي الزربي هو يدي نفسه يوم ميت بس يا نعاد من طريق الصلاة لبعض كبه ونعوذ بالله أول الصلاة للنير تنبي سمحني ولا المال من تعنى معقبات الصلاة سبحان الله الحمد لله الله أكبر ثلاثة هو نمت ثلاثة وثلاثين سيكون اشتد الله نجال لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله يبدو الغالب يكمل السلام عليكم الإبارة والله ما أدري ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تغيرني معقبات الصلاة يسمى حسنا بين الدروب النسوة خلال اشتد وكفوا ربحا وليش حقاس كفوا ربحا يعني يتطوى وني أجي معقبات الصلاة وخير عند ربك ثوابا وخير املا ليس تلك البركه فقرا مر اواني الصلاه كذلك اواني الوضوء اواني الوضوء من الماء يشهد والاول اشهد ان لا اله الا الله شهاده الحق واشهد ان محمدا عبده ورسوله من غيره اللهم مش علمني التوابين وتعلمني المتطهرين اول دعايا اخي قبل اواني الوضوء ما إن النبي صلى الله عليه وسلم أزمن تصورا جنة ثمانية يقرس رب العالمين أهل ثمان اسمه أقسم مين رسم حق على هذا مين اللي غلب الرزينو؟ مين اللي غلب الجغل الجغل؟ اسمحوا لي الصلاة خلين ثلاثة دقائق غياني مين اللي ويتقل من الأغذاب إن معقبة الصلاة دروب مرة ترى مين يقدر دروب يترى شهد انضوضو الدعاء انضوضو يا قاسم طول الجن لا إله إلا الله ثم يواني رمضان نصوم النفقة اليومية بتشينا أمريكا نحسبها يزيد الدم تبارد كلش نزيس إيه إزاي نغي نفق ثاول نفقة أيوه وني نفق نشا وخايس غير زايس نغي الزنز نغي يصدق نغمين يعني وني سوف غنشاز الجيب بالنس يخسري الواغي لا زينا بيومهي ما لازم ولا ولك يا رب صدقة ما تنشي الغفلة فضخر من المت التجارة كل غريب بابا بابا بابا بابا أو كاس الإفراد نكمل يا الله يجعلها لله يوم الله أصلا نغلا ما سغيد نحوي طاب حد غاد سقة غاد الدار أقوى لنا برنا ميت كويد أمين دريوي أمين يخصنا أمين الدار يودع بالزين غير أمين والله لا يوفر يلا وني نشاف بس إذا في العالم ينزل أنا تشتم غير إن النبي صلى الله عليه وسلم من اللي بتحب بس إذا بيني مين خد تاني مين خد يشين الحمد لله يشين سواء الحمد لله يتحب بدر في العالم ده لا مين يصير اللي يتحب بدر يا الله قصد يكارو من اللي يشتم صلاة مين خد خد ما كلت شتى الرحمن نقدر ما نسوي خد الرحمن ولهذا جوالي نبي المصطفى يقال ان غاتوني غير تخرجت نتطاول ان مرتجت غاتطاول دخلنا كيما السقسي غير يديني ما عينيش واصل غير الجيت ولا الطاول ماشي كسي ما بدي كنراه نيش توحسب الجيت طاول توحسب الطاول نيش غير متغسل زيد من غير الدرجه طال شطا الله اذا قاطت الدار تجت طاول نصرف خاصناش يلا من غير من غير استدار بالعالمين أول النبي مصطفى ودنج إنش راك الدرجة وني زوم مكونا لوني تلوس نتصدى عادت النكتا لمجا ما لازم تقضى ودنج سخيط تنوي النية تنقي الدعاء والله سيدي حميد شيء استدار بالرجاس وانا غير كنت خلقها تجد طاوة النص غاس الدرجة منيت زد الليل ونهار نتزوم يتجهد والله يعلم يا سيدة بيحصل الغكار والله سيدة الله يقص مجال الغكار ألا نغيوش من وان سبيل جيد الغمون يبدا يا أثمان في وراء يا أثمان في وراء بشمال انتو غيرتن إستشنا الغيبني بشمال انتو غيروني إجانا بثقافة بشماني كوني صغيري عند الثقافة إمسل من نهارة من جين من جين أسيدية جين إغلب خسن ومشو من النارية النارية سيدارك قرن يا أيها الذين آمنوا ارجعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله إلى القرآن زارت تصدي الصلاة اكثر زي الركوع السجود تجبر خير اقوى الله حماد مشحم لعلكم تفلحون يلا ولكن مسلمني من عيذن مثلي من عنا الريا من الجارية ايجي تبز بنغن ايجي سنوك فارج بنغن ايجي سنوك بنغن ايجي سنوك بنغن بنغن ما لانه من زوال مون أما صديق يقول الجن زين الحالة ذي جات النيل غير قيم خسي غيم وهذه مصيبة ما نجد سلحيت زي ولا تسقسي شكوى السين الومين غير ديرتو له من وها ما الوفا أعطينا التهوي غاية ولا نكس تخيبس ولا كيس نتمودن ولا كيس نتزيس نتوي بالخاء فأولي تقعنا سارية تكبر ونعوذ بالله لله سيد ايش نسي الملك من خلاص عمر بن عبد العزيز الخسياس القنديس دير دي كارت كان تاني وحي السير القندير النيل يسنو تفيد يا رب فوق ناس ينك يسقيني وين هني لنقدر جانج كتعمل الملك الناس شوف اليومين نش قنا يعوما روح غار قندير قنا يعوما عمرو القندير قنا يعوما أرحب قنا يعوما وزين قزوان من مين نسل النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنا أخذ نالم يتلاب في شاهد مرا يتكباه ينغنين يغمي يتميز خزمي يقال أنش خاز ديو أعوذ بالله هذه الدوم سلمه وقد ولا ريا من اسم غدين لي ولكن هو ما ردهم نيم شو وضعهم دهب ويغمص نيم وكيهم تغمير نيم ورابطير نيم وهجمن شكينو ما قدر المصيبة قد غالب نسل سبعة خان وثومة نبي المصطفى توين جموع دوزن جموع دوزن يرهيون دروق تلمكلة وجميع الشم نسمي غانش تقرب ولم قرر نسل غاس أنغاس يا الله أنسل دعوي غرس الغاس يا الله زيد أبدورون نش أبدورونو صغير حوري الناس يشمش صغير غاس الناس ونغني نشير غيازون الناس ونغني نشي يغاس سمون الناس النبي صلى الله عليه وسلم شحال عدو بك الشوق لا نسلا قال أحد الشيء الناس لا أكون جلا لك سابسن قال شو هاد يرشي أحسن زيو رسول الله رسول الله سيد الأولين والآخرين من غير يرشي الجمهورية يجمع 100 مليار دولار الله من غير وين يستغن دي القصور من غير يهني بجن خيوله النبي المصطفى شو بيقرس النشا حد جمع غيك الشغل نسوا من غير من غير يمارة الجمهورية الجمهورية ما أعرف الجمهور لا والله يوتقن شيخه ولهذا أي جوابه قبيل الله العظيم يسمون شحال جاهلية غانو شحال صفات الجاهلية ولا يستعمع من الإسلام سمون كثير سمن في السلوك سن فردي ولا الجماعي ولا ذي الأسرة ولا ذي الرئيس ذي الموتى ذي الفرح نعلم كور نسمون خانو شان الشار الله يبقى الإسلام مين ذا الغيكة ثاني ميديكة والله العظيم أجمع ذي بهدر الغدي نسوف ذي الدين نغوى الدين وني ما غالبنا ونغلين الصفات الجاهلية من ديري من دمال السلوك النغرة بوار النغرة للحركات النغرة لكوش ذوري مسلمت كنامو ني هذا مين يغلقن ذوري مسلمت عالم أزينوز الجيب أزينوز الجيب ذوري مسلمت يا نار وقوات مين يمسلمت قاعد تماما يعني وغزين هابنا لماذا يمسلمت ونعوذ بالله من يغنى الدين الغمو سجاهلية ألم يقول العلماء ما سيمان تنسلنا مشناو الكهنوت مشناو الكهن العلماء وشان من غنى الشور العلماء إن غير يغنى مش غادي فهمي ربيلة إن الناس الغيين يغنى تبعت أنا لقى وما بلغى الجارة جيها ذور الواتف من غشموها وهذه كارثة المصيبة إيه مخزن من يعقب يعقب يعقب الله يحفظ الطغاص تقني وذن دي يحبس باطل لحبوسة وغواء على منديها والله أصلي الله يحبوس على يحبس سيكريتو سيري منو يتجين التعبي المخزن يدول الطاغية العلماء المرند الكهنوت الشعب من يتعبين روح أكاسو دميغة الشتسقى تاقى الشعب الوقت روح مش كذا بيضة ايه مش كذا بيضة تسقى ماني ذا بمسل مناعي روح الكلام بطوها العلماء جهلوا الشعب كيف يأخذوا من غشوها المسجد لزوق ماشي جوزوا قوامي خصونا للنعم مش اقول ليس يقيم ايه وذن وانا سن يشقي شاقة واسم تشقي الأمة ولا ندي ولا الجماعة ولا العبادة ولا النخيرة ولا عمان مسجد عمان مسجد ومسجد يذوق المصحف يذوق والشجاع متى يولد ليس يقيم الله طيب والله سيدي مسلمين مزورة متى قيمهم والله متى عليه الصفات سبحان قاسم طبايع واسمين الخيام ليه من غسم داء إلا ربي سبحانه وتعالى دوني كلام مرتب دوني خلف إنسان ليلا ونهار لا ربي ولا ربي وحد يويت بعين نبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إلها ورسل لك يجارع تنسل من تبقى سيدنا رسول الله الذي تدري سن غير كونس ولهذا الجواد أما ما تغاد الوني تسن غير مرقان يعقريت يعقريت إلى المؤمنين إلى نفسه يعقريت الصفات تسن يدى صفات إبن ديكم الإسلام يدى أما تينا يا يزنا غن كني وتمغارنا لدى صفات المسلمين زازنيت لما الإسلام يدى ليه موا أبغى حجني إني دي الدواء أبغى حجني أتكون دين أما نشي النهارة من جاء شان تقاليد شان عادات شان طبيعة شان صفات وشان دين فرونتي هذا الجمهوري غاية العدولة غاية القاضي قد دول شون وشي شنوان تسوشن الفوار المخار الشمال وشان وشي راي زيدان وشي يلا هذا الدم من الدم من انت نغسي ايش القلار انت الوا اذا حيارني واخي وزن عن شوية ممن هو من تيس الان شوية ممن دماء شمسو شمسو ما رأيك ليس راجع ليس نفع نشين جن عارف رون تيرات المصيبة وقام تكتاق تاسل عبد الله رضي الله عنه انه سميع العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين سلم الدرغين النبي المصطفى إن الغاقشها بنت عادل وعسن محاد دور مرد البطر وعسن يا الله تاني من إجا إن الغيج فلاح الدار راح من تيجا ديار الله ما رفع ديز سلاف بيت أقوى الله إلى من يجا سلاف بيت فرح والراحة رفراح الدار راح لهنا من تيجا يجيز سلاف بالعالمين دي الرضا والقناعة دي الرضا واليقين مرغاك لطار دنس سلام بيقى والله لقدير السرور قدير البراء اياك سيدي اما ليك الهم بالحزن ما لبنيك يجيه انت ذي الشك ذي الشك وني تشكن دي لغيلان لما تشكى ذي يعرفكم سلام بيه لغي تشكى ذي الشك وكذلك الله تبارك وتعالى ذي الصفة تنتج من الجسر دا مش تنغي ذي الصفة تنقرن ذي الصفة تنقرن مربنا المياه بس من ذي الصفة سيدار بالعالمين يقنع والله العظيم أما نرى ويرضي ويقنع يشك ذي سيدار بالعالمين أقل هم وخصيت بعد مش تنغي مثل مثلنا مش ناو جاولت من الملي الجاول مين تغي الجاول ما ليش شيء سوى ما ليش شيء سوى الجون ذي البدن نغلا الشيء سوى هو ذي البدن ذي المادة الشيء سوى مش الجون ما الجون قجون وإحنا الجون نغلا كذلك رياضة ما الجون رياضة أنها مش يعلو تشي تسوي تعرض هالدنيا يعلو يستهيزنا يقمنا تمشي على خير بسيطة من زيت لياقي ما راك سيغورو الا سي لاكبير اش يخدس ما راك سيغورو الا اش يخدس ها نهار نغلي تابحت شاد عبد اليوم ماشي هالدنيا هلا خيرا لا خيرا صارتنا الدنيا سرقت اليقين اما واني شكل يبغض يشاهد الدنيا يتمنغى يخيق ما غانت ميمن تما والله سيدي الذي كنديت ترمديت ترمدي فاقدي لا خيرا هذه يبقى قنص ذي العذاب وغص من غير وتاسد ربك لبك ربنا يا ربي كرمنا نصر رضا اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار الى ان نلقاه على الحوض فيسقينا باذن ربه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اكفر عنا السيئات، يا رب ارفع عنا اخطاءنا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استرنا، اللهم استرنا في الدنيا وفي الاخره، ولا تطمحنا بألسنتنا ولا بسوء حالنا ولا بذنوبنا ولا بمعاصينا. يا حي يا ستير، يا من تحب الحياة أو الستر، استر الجميع، استرنا جميعا رجال ونساء في الدنيا وفي الآخرة، اجعلنا من عبادك المؤمنين والمكرمين. اللهم اشف كل مريض وعافي كل عليم، وتب علينا كل عاصي، وارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم من له الفضل علينا، واحسن ختامنا وتوفنا مسلمين، وارحمنا بالصالحين، واصرف عنا عذاب جهنم، واعتق رقابنا منها، وادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.